شاء الله. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الله أكبر تعليم. وما يأتيهم من نبي فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله أكبر. تعليق تعليق. ما شاء الله. تعليق يا مش حلمي. تعليق. ما شاء الله. والذي نزل من السماء ماء بقدر. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا والذي نزل من السماء أنشرنا به بلدة ميتا. الله أكبر ما شاء الله تعليق. كذلك تخرجون. لا إله إلا الله. والذي خلق الأزواج كلها. سبحانه وتعالى. وتعالى. وجعل لكم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الله أكبر ما شاء الله تعليم. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا الله أكبر ما شاء الله وتقولوا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. لا إله إلا الله. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون عليك مش تفهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفو إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آي الذكر الحكيم من سورتي الشورى والزخرف تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.